في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الظهر يحين موعده إن شاء الله في 12:07. أما الآن إخوة الإيمان، وعلى مدى 25 دقيقة نستمع إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا